قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. القدر واقع بأمر الله وبحكمته وبقضائه، فلا راد لقضائه ولا دافع لحكمه. وأمة الإسلام ممن يجري عليها المقادير لكونها من خلق الله عز وجل، وقدر الله عز وجل لهذه الأمة أن تعيش متقلبة في عدة أحوال، بين الاستضعاف والتمكين، وبين الذلة والعزة، وبين التبعية والريادة. ولكن تبقى هي الأمة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس، إذ قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومعلوم بالضرورة أن الأمة الإسلامية طالما استمسكت بكتاب الله وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم كانت في القمة وكانت في طليعة الركب البشري. فإذا ما انصرفت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذت الكتاب والسنة ظهرية وحادت عنهما، انحدرت إلى الدرك الأسفل من الذلة والهوان. ذلك كله بقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وبقول الله تبارك وتعالى حين قال رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه سنن كونية أجراها رب العالمين في كونه لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملة لأحد من خلقه بحال من الأحوال، ولا ينفع معها ذكاء الأغبياء، ولا ينفع معها حيل الأذكياء ولا العباقرة، لأنه قدر مقدور من الله رب العالمين. إن المسلم حينما يعرض نفسه لسنن الله عز وجل ويخالف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ تسقط الأمة كلها صريعة أمام أعدائها. سنة جارية في كون الله عز وجل بحكمته، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إننا نقول أن كل ما يقع وكل ما يحل بأرضنا إنما هو بقدر الله أولا، ثم لأننا عرضنا أنفسنا لسنن الله كما قلت لحضراتكم، فإن الله عز وجل قد قال لمن هم خير منا، ممن كان الوحي يتنزل بين ظهرانيهم لما خالفوا أمرا تكتيكيا أمرا عسكريا في غزوة أحد، لما نزل الرماة من على الجبل يطلبون الغنائم مخالفين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن المخالفة في أمر تشريعي ولا في أمر عقدي، وإنما في أمر عسكري تدور به المعركة. فتساءل الصحابة لما أصابتهم المصيبة، قالوا: أن هذا؟ كيف هذا؟ بما حدث هذا؟ ومعنا رسول الله والملائكة تتنزل مدافعة عنه، وفينا أبو بكر وعمر، فكيف يكون هذا؟ فقال الله عز وجل لهذا الجيل الذي لن يأتي جيل خير منه ولم يأتي جيل خير منه، قال: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. والتغيير يجب أن نفهمه، يجب أن نعلم أن التغيير حينما نريده أن يحدث ليس مجرد هدية تهدى إلينا وتمنح، وليس مجرد غنيمة تغتصب، إنما التغيير معاشر المسلمين له مقاييس وله معايير وله معالم. كي يتحقق موعود الله لابد أن نحقق مطلوب الله عز وجل على الأرض أولا. إن الحكمة تقول: غير نفسك تغير واقعك. هذا ما أريد أن أقوله خلال هذه الخطبة. ولكني أبدأ قائلا معشر الإخوة الكرام أن عدة شعوب إسلامية لا زالت تعيش حتى هذه اللحظة كأنها قيس. بلى، إنه قيس مجنون ليلى، ذلك الرجل الذي أفعم بليلى وأحبها وأغرم بها، وكان يسير مجنونا يقول الشعر ويبكي كأن الحزن بين عينيه لا يفارقه، لأنه لم يستطع يوما من الأيام أن ينال ليلى. إنه يوما من الأيام يقبل الحيطان، يبوس الجدران، فيقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار. ويوما يرى كلبا أعزكم الله، فيلثمه بلسانه ويقبله، فيقولون: ما حملك على هذا؟ يقول رأيت ليلى تمسح يوما عليه. هذا مجنون ليلى، هذا قيس باكيا نادما يقبل الحيطان يبوس الجدران يلثم الكلب بفمه، لكنه لا يستطيع يوما من الأيام أن ينال ليلى، لأن بينه وبين ليلى بعد المشرقين. هذا ما يحدث في بعض الأوطان الإسلامية التي صارت تشبه ليلى، التي اغتصبت وصرنا مجانين لها، كأنه وطن مذبوح على موائد السكارى وعلى موائد الظالمين، كأنه الثور الممدد على موائد القهر الطويل. ولا أطيل على حضراتكم في هذه المقدمة وفي هذا التمهيد، فإنني أبدأ قائلا في سورية المسلمة: شعب يهان، أمة تذبح، شعب من السنة يباد، يداس عليه بالأقدام، يذبح كما تذبح الخراف. أما في المدينة العتيقة في القدس، فاليهود قد دخلوا إلى مصر رسول الله ثالث الحرمين أولى القبلتين، وليس هناك من يصدهم إلا أطفال وإلا نساء بالأحذية وببعض الحجارة. عربد اليهود هناك، دخل اليهود هناك يستبيحون طهر المكان، ولا راد لهم، لأن الملوك دجاج لا ديوك، لأن الحبال تدلت كي يشنق الرجال، لأن هذا من مقدسات المسلمين. وهم عند اليهود يقولون: محمد مات خلف بنات ولم يترك رجالا يوما من الأيام. جعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات وانحرفت الأمة عن منهجه، جعلوا هذا سر الهزيمة وسبب الهزيمة، يعربدون كما شاءوا. أما في العراق فقد ديس المصحف بالأقدام، وبيعت المرأة المسلمة سبية. أما في أفغانستان فإن المصحف قد حرق وأهيل، وإن جنود الاحتلال الأمريكي هناك بالوا على المسلمين وفعلوا الأفاعيل، ولم يقم أحد من أمة الإسلام حتى يقول كما قال عبد المطلب يوم قال لأبرهة وهو كافر: للمسجد رب يحميه. لم يقلها أحد للمصحف رب يحميه، لم يقلها أحد للأقصى رب يحميه. الكل سكت سكوت الحملان وصمت صمت الحملان، وأمريكا إنما تعتذر فحسب، كأنما تقول لجنودها: انتهكوا كما تشاءون، افعلوا ما تشاءون، مزيدا من الانتهاكات. إنهم يقبلون الاعتذارات كأن لاعتذار الأمريكان في خياشيمنا رائحة خاصة. لقد حضرت هذه الخطبة وأتيت بها وجعلت عنوانها: أمة تذبح وشعوب تستغفل، أمة تذبح وشعوب تستغفل. فبالله التوفيق وعليه التكلان ومنه المدد والعون، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الجزء الأول والمقطع الأول من هذه الخطبة بعنوان أمة تذبح. ما يحدث الآن في سوريا يفوق الوصف. ما يحدث الآن في سوريا لو أن رجلا من الجبارين أراد أن يتخيله لما استطاع أن يتخيله الآن. سوريا وطن كأنه وطن حزين تسلمه النعال إلى النعال، وطن سرقه النصيرية وسأتكلم عنهم في نبذة قصيرة، وطن سرقه النصيرية، وطن يسرق، يسلم من نعل إلى نعل، ينهب أمام الجوع ويدخم الظالمون هناك، تنهب ثرواته وبعد هذا يقتل المسلمون. النصيرية هناك، النصيرية طائفة من الشيعة الباطنية، والشيعة الباطنية هؤلاء ظاهرهم الرفض، يعني ما يظهر للناس الرفض، الرفض يعني التشيع. وأهل مصر إذا سبوا أحدا قالوا يا ابن الرفض، يعني يا ابن الشيعي، لأن التشيع عند أهل مصر الذين يعرفونه حقا عيب وعار ومخالفة لله ولرسوله ولسبيل المؤمنين. ظاهرها الرفض، أما باطنها فالكفر المحض. النصيرية الذين يتزعمهم بشار الأسد الآن، لأن كثيرا من الناس يغضب إذا دعونا عليه وإذا وصفناه بما يستحق. هؤلاء لا يعبدون الله طرفة عين، وإنما يعبدون علي بن أبي طالب، ويقولون أن عليا وعلي رضي الله عنه أرضاه براء مما يقولون. يقولون إن عليا هو خالق الأرض والسماوات، وأنه نزل إلى الأرض ليؤنس محبيه وليؤنس عباده، وأنه كعيسى عليه السلام كان له لاهوت وناسوت، اللاهوت يعني الجزء الإلهي والناسوت يعني الجزء البشري، وأن عبد الرحمن بن ملجم قاتله هذا الرجل أهدى لعلي مكافأة عظيمة، فقد خلص اللاهوت من الناسوت. إله عاجز، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقولون إن عليا مسكنه السحاب، فإذا مر السحاب قالوا السلام عليك يا أبا الحسن. قالوا إن عليا خلق محمدا، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم. وإن رسول الله خلق سلمان الفارسي وعثمان بن مضعون والمقداد بن عمرو وأبا ذر الغفاري وقنبر بن كادان وعبد الله بن رواحة، خلقهم جميعا. وهؤلاء من يعبدونهم من دون الله عز وجل، لا يصلون ويقولون الصلوات، إنما هي علي وفاطمة والحسن وحسين ومحسن. الصيام عندهم ترك جماع النساء في نهار رمضان أو في رمضان عموما. الحج إلى الكعبة وثنية عندهم، يقدسون الصليب ويعبدونه. وعندهم عيد القديسة بربارة، وهم يقدسون الخمر ويشربونها، ولا يستبيحون قطع شجرة العنب ويعتبرونها من الشجرات المباركة. هل هذا دين أيها المسلمون يقال أنه من الإسلام من قريب أو من بعيد؟ جاءت فرنسا سنة 1920 فقالت أنتم اسمكم العلويون، لا تسمون بالنصيريين حتى لا تفتضحوا، ومن هنا جاءت التسمية بالعلويين. جاء حافظ أسد الذي باع الجولان لإسرائيل وأعلن عن سقوطها قبل أن تسقط بيومين، ويشهد على ذلك التاريخ. هذا الأسد ما كان أسدا، وإنما كان كلبا، وإنما كان وحشا يفترس أهل سوريا. يكفي سنة 1980 لما قام بمذبحة تدمر وقتل 1000 معتقل في السجن وترك جثثهم ثم حرقها بعد ذلك. ومذبحة حي الشمرقة لما قتل 83 في عيد الأضحى، قتلهم وحرقهم وذبح منهم كما تذبح الخراب. وقتل في حي الرقة من قتل. ثم كانت مذبحة حماه فبراير 1982 حينما قامت هذه المذبحة لمدة 27 يوم وقتل فيها 25,000 قتيل من أهل السنة والجماعة، يعني بمعدل 1,000 قتيل في اليوم الواحد. هذا لا يحتمل. وأسوأ ما كان هناك مجزرة العميان ومجزرة الأطفال. أما مجزرة العميان فقد دخل جنود حافظ أسد الحارسين لإسرائيل، دخلوا على مدرسة طلابها من العميان ومدرسوها من العميان، وكان منهم مدرس عنده 60 سنة وفي نفس التوقيت له 9 أولاد. فماذا فعلوا؟ لم يرحموا شيبتهم، ولم يرحموا طفولتهم، ولم يرحموا عماهم، وإنما أرادوا قتلهم. فلما استغاث العميان قالوا لهم اخلعوا ملابسكم وارقصوا عراتا، فخلع العميان ملابسهم ورقصوا عراتا. فلما ضحك الجند سكبوا عليهم البنزين ثم احرقوهم بعد ذلك. وبعد ان هدأت المذبحة بقليل ظن الناس ان الجيش سينسحب، ولكن كانت الطامة الكبرى. خرج اطفال في عمر 4 سنوات و3 سنوات و10 سنوات و9 سنوات، خرجوا يشترون الخبز لأهليهم. فأطلقت قوات حافظ الأسد النار عليهم، فكانت مجزرة الأطفال. حسبنا الله ونعم الوكيل. استبدل الشعب السوري بشار بحافظ، وعلى حد قول القائل إذ قال: مات في القرية كلب فقدنا عواه، خلف الملعون جروا فاق بالنبح أباه. جاء بشار الأسد ليعيد سيرة الدماء تارة أخرى، وليقتل إخوانكم وليذبحهم كما تذبح الخراب في مدينة بابا عمرو. لما كان ما كان في الأسبوع الماضي من الضرب، بعض الناس اختار أن يخرج سلميا، ليس معهم عصاه واحدة يستند عليها شيخ كبير. قتلوا 65 رجل، ثم أتوا بالنساء فاغتصبوا كل امرأة منهن ولم يرحموا حتى العجائز. وبعد أن كانت المرأة تغتصب تكوى على صدرها ثم يكتب على بطنها لا إله إلا بشار. تحكي امرأة في ريف دمشق تقول هذه الكارثة في الجمعة الماضية حدثت لها. قالت: لما جاء جنود بشار وأقسم بالله إن فرعون فيه رحمة عن بشار، إن فرعون كان يقتل الصبية ويستحي النساء، أما هذا فلم يرحم لا كبيرا ولا صغيرا ولا امرأة ولا رجلا. في ظل سكوت العالم ونومه الطويل المستغرق لأنهم مسلمون وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يا أهل الشام أبشروا والله إني أراها البشرى، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت عند أحمد وغيره يقول: طوبى لأهل الشام، إن الملائكة باسطة أجنحتها عليهم أو عليها، والله تظللهم الملائكة شاء بشار أم لم يشأ. تقول سلمة امرأة عندها 28 عام، هذه المرأة التي تملك من الأولاد 5، 3 بنات وعندها ولدان، قالت: لما جاء جنود بشار ودخلوا إلى القرية كنا ساعتها نخبئ الفتيات في السراديب وفي المخابئ والأقبية حتى لا يغتصبن، ولكن لم يكن عندها لا مخبأ ولا سرداب، امرأة فقيرة، فلاحة فقيرة لا تملك هذا. جارتها قالت: تعالي وهاتي بناتك. دخلت هي وبناتها في سرداب عند جارتها، إمام المسجد يحميها، ولكن المرأة كانت قد تركت ولدها واسمه عبد الله، تركته في حجرته أو تركته في دارها مع زوجها واسمه محمد. دخل جنود بشار الأسد 5 من الجنود النظاميين وهم يسبون الله عز وجل ويقولون: أين ربكم لينجيكم منا؟ والله هذا قالوا، وأنا متأكد من هذا لسبب. أبو طاهر القرمطي لما أخذ الحجر الأسود في عهد الدولة العباسية كان يقتل المسلمين ويلقيهم في زمزم، ووقف على ميزاب الكعبة يقول: أنا الله وبالله أنا أقتل الحجيج، أين ربكم يا حمر؟ من قوله: ومن دخله كان آمنا. تلك شنشنة أعرفها من أخزم، رائحة دماء المسلمين في أنوف الشيعة رائحة مد، لأنهم يرون قتل المسلم قربى عند الله عز وجل، والمغفلون لازالوا يقولون: الشيعة إخوتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تجد في بلاد الشيعة من يدافع عن السنة، وفي بلاد السنة تجد من يدافع عن الشيعة. دخلت المرأة سمعت بابنها، خافت على وليدها وهو يبكي، ذهبت لتنقذه. قالوا لها: إذا أردت ألا نقتل ولدك وألا نذبحه فلنتناوب ولنتداول عليك نحن الخمسة. وهم يقولون: يا بشار لا تهتم، احنا رجالك نشرب الدم. ووزعت عليهم المخدرات حتى يسكروا وليقدموا على افعال كثيرة وافعال كبيرة. قالت: ارحموني، انا سورية حرة. قالوا لها باللفظ الواحد بشهادة اكثر من 10 صحفيين، قالوا لها: إن الله قد أخطأ لما خلقك أنت أيتها الحثالة ومن معك وجاء بكم معنا. ثم راحوا يسبون رب العزة ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: أين ربكم لينجيكم منا. وبعد المرأة رفضت فضربوها على رأسها فسقطت صريعة والدماء تسيل منها، ولكن فيها بعض الشعور. سمعت الطلق الرصاصي الذي قتل زوجها، قالت: فنظرت فرأيت أحدهم يستل سكينا يريد أن يذبح ولدي، يذبح ولد صغير. تخيل هذا المشهد بالله عليك، ولد صغير لا يعرف خيرا من شر، الآن سيذبح. قالت: افعلوا ما تشاءون ولكن لا تقربوا ولدي. قالت: فتناوب علي الخمسة وما تركوني إلا وقد تركوا في رحمي أبناء الزنا وأنا أشكوهم إلى الله الواحد الأحد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم عليك ببشار الكلب، سليل الكلب، اللهم عليك به يا رب العالمين. هذه واحدة مما أحدث هناك. كان إخوانكم في سوريا يعيشون في دولة قمعستان، ذلستان، في دولة قتلستان، ذبحستان. آه يا زمان، هذه ليست من طيف خيال إنسان، بل هي حقيقة. إنها بلد تمتد من شاطئ القهر إلى شاطئ القتل، ومن شاطئ السحل إلى شاطئ الذبح. ورثها بالوراثة، يفقأ العين بالوراثة، يحكمها بالوراثة، يقتل بالوراثة، يغتصب بالوراثة. أول بند في دستورها: لا كرامة لمسلم ولا كرامة لسني ولا كرامة لإنسان. أول شيء من صادراتها حقيبة جلدية مصنوعة من جسد الإنسان. يسكت العالم كله، لأن الذين يذبحون مسلمون، لأن الذين يقتلون من المسلمين. وصدق رب العالمين إذ قال: وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما كان ذنب إبراهيم عليه السلام حين سعرت له النيران وألقي فيها، وما كان ذنب أصحاب الأخدود، وما كان ذنب الغلام والراهب، وما كان ذنب الجليد إبليس الذي آمن في قصة الغلام وفي قصة أصحاب الأخدود كي يلقوا في النيران؟ ما ذنب ماشطة بنت فرعون؟ ما ذنب بلال وخباب وعمار وياسر وسمية؟ ما ذنب المسلمين في كل مكان إلا أنهم قالوا ربنا الله، وإلا أنهم انتحلوا نحلة الإسلام وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا أمن إسرائيل تحافظ عليه الشقراء كلينتون التي لم تتفوه بكلمة واحدة، ونحن في مصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لازلنا نمصمص الشفاه. والهيئة الشرعية التي يأتيكم منها علماء ها هنا أفتت بضرورة قتل بشار، وأن من قتله فإن الله عز وجل يوليه شرفا عظيما. أهل سورية يحتاجون قبل أي شيء منكم دعاء، يحتاجون أيد ترتفع في هزيع الليل الأخير تدعو على بشار، وتدعو للأطفال اليتامى وللنساء الثكالى، تدعو للشيوخ الركع، للأطفال الرضع، تدعو لهؤلاء. تحتاج أموالكم، تحتاج منا أن نقتسم اللقمة مع هؤلاء، فهؤلاء إخواننا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فأي جنب يقر لنا على مضجع وإخواننا يقتلون بهذه الطريقة؟ أسأل الله العلي القدير في عليائه، وأسأله وهو الرحمن الذي على العرش استوى، أن يهلك بشار، وأن يرنا فيه آية، وأن يقتله بكل طفل قتل وبكل امرأة قتلها، وأن يعجل به. اللهم يا مهلك فرعون، ويا من أهلكت عادا وثمود، عجل ببشار، عجل ببشار، عجل ببشار، يا قهار ويا جبار عجل به. أطفال سوريا كتبوا كلمة واحدة تدمي القلب، والله كتب طفل في سوريا فقط. الأطفال يدخلون الجنة قبل أن يدخلوا المدارس. وكتب أحدهم لافتة قال: أهل سوريا قرروا أن يرفعوا ملفهم إلى رب العالمين، لأنه خير الحاكمين ولأنه أحكم الحاكمين. وقال لهم من رأى أن العرب لا يتحركون، قال لهم: لا ترفعوا ملفاتكم إلى العرب، لأن العرب أموات والاستغاثة بالأموات حرام. لا تكونوا أمواتا وكونوا أحياء، وأغيثوا إخوانكم. عسى الله أن يرفع بنا وبكم المقت والذل، وأن ينصر إخواننا هناك. الشق الثاني من هذه الخطبة معاشر المسلمين: شعوب تستغفل، وهذه لابد لها من مقدمة بسيطة. فإن الله عز وجل قبل أن يبعث نبيه صلى الله عليه وسلم كانت أمة العرب يومئذ هذه الأمة التي تعاني من جاهلية طامصة، كانت أمة تتذيل الركب البشري تسعى وراء غباره، كانت أمة لا ذكر لها في العالمين. فلما جاء الإسلام فأخذوا بتعاليمه وعملوا به، وزكاهم رب العالمين ونقى أخلاقهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، سادت هذه الأمة العربية وعلى ذكرها في العالمين. وبعد جعلها الله سبحانه وتعالى خير أمة أخرجت للناس وكانت في طليعة الركب البشري. هذا قول الله عز وجل في سورة الجمعة، وهي السورة التي انتزع الله عز وجل فيها قيادة العالم من بني إسرائيل ليعطي المقاليد والمفاتيح لأمة الإسلام، إذ قال رب العالمين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، إلى أن قال تبارك وتعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وبعدها يبين رب العالمين لماذا أخذ القيادة من بني إسرائيل. يقول رب العالمين: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذه الأمة التي قبلت أن تحمل التوراة ثم لم تحملها، يعني لم تحمل تعاليمها، لم تحمل ما في آياتها من السعادة والنفع قبل أن تحرق. هذه الأمة التي لا تستطيع أن تزكي نفسها، لا تستطيع أن تهذب العالم، لا تكون جديرة بقيادة العالم أبدا. ولأجل ذلك انتزع الله عز وجل قيادة العالم منها ليعطيه لأمة الإسلام. هذا مكمن العقدة معاشر المسلمين، هنا مكمن الأزمة، هنا مربط الفرس كما يقولون. الأمر أنهم الآن يستغفلوننا يريدون سرقة الإسلام منا، يريدون إعادتنا إلى نقطة الصفر في أوطاننا العربية وفي بلادنا العربية كلها، يريدون أن يعاد الطغيان تارة أخرى، يريدون منا أن نصنع صنما لنعبده من جديد، لنداس بالأقدام من جديد في كل وطن إسلامي. الآن هذه المأساة تتكرر، حتى من يحكمون بالإسلام ظاهرا إنما يقومون بإقامة بعض الحدود على بعض الضعفاء، وهذا من سبب هلاك الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرقوا فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، كما هو حديث الصحيحين عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وساعتها يقول رسول الله: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ذلك أن المرأة المخزومية التي سرقت كان اسمها فاطمة، فناسب اسم فاطمة اسمها ليدل وليدلل الكلام من رسول الله على أنه لا يريد إلا إقامة شريعة الله عز وجل. ينبغي أن نعلم أننا ما فقدنا العزة يوما من الأيام إلا يوم أن ارتكنا إلى العبيد، لأن العزة في كنف العزيز، ومن عبد العبيد أذله الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نحن أمام المؤامرة التي بدأت من بعيد، وهي أن ينحى الإسلام جانبا، أن لا يصل صوت الإسلام إلى الآذان أبدا. حينما تتحدث عن أمة اليهود ترى عجبا، اليهود إذا دخلوا في معركة من المعارك رفعوا التوراة باليمين ورفعوا السلاح بالشمال. يحكي الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله أن أحد الذين شهدوا معركة الصبحة، وهي معركة حدثت سنة 1955 حينما هجم اليهود على المصريين، وكنا يومها مثلهم في القوة وربما كنا أقوى منهم أيضا، ولكن هزمنا. يسأل الشيخ محمد الغزالي رجل ممن حضروا هذه المعركة فيقول له: كيف هزمتم؟ قال: والله يا شيخ لقد كان قتالنا شديدا وكنا أصحاب بأس شديد على هؤلاء. قال: فكيف هزمتم؟ قال: يا شيخ كنا إذا حصدنا بالمدافع صفا من اليهود نبت صف آخر يرتل الأناشيد الدينية ويرتل ترانيم التوراة المحرفة. هذا الشعب اللقيط القائم على الأساطير والخرافات في دولته الآن يدافع عن دينه وينافح عن دينه. وإسرائيل استطاعت أن تقيم دولة حينما قامت بإرساء دستور لا يقوم إلا على التوراة، دولة دينية، دولة لا تعرف العلمانية ولا الليبرالية، الآمال والأماني التي ظلت دفينة مدة 30 قرنا من الزمان فجأة وبغتة ظهرت حتى أقيمت لليهود دولة من جديد، لأن اليهودي يقاتل بترانيم التوراة. كم من الآيات عندنا، كم من الأحاديث عندنا، لكنها لا تحفظ. عجبا لمن يرى أن تمزيق العلم خيانة، ولا يرى أن ترك فرائض الإسلام وشرائعه خيانة. عجبا لمن يتبرأ من دينه ولا يريد أن ينضوي تحت لوائه، ولا يريد أن يعمل لدينه يوما من الأيام. عجبا لمن يعصي الله عز وجل جهارا نهارا. هذه المعركة يريدون تحويل الإسلام إلى أسطورة لتتحول الأمة إلى أكذوبة لتكون دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات. هذا كلهم يجب أن يقر في أذهاننا. هذه مرحلة مفصلية. حينما قامت الثورات العربية أثبتت الشعوب العربية أنها لا تريد إلا الإسلام، وأنها لن تحكم إلا بالإسلام، إن الحكم إلا لله. الشعب وضع في خيار: أيكون الحكم للمخلوق أم يكون للخالق؟ فاختاروا أن يكون الحكم للخالق سبحانه وتعالى. جاءوا منحازين إلى الإسلام لأنهم رأوا الظلم، رأوا أن حاكما كان يحكمهم يجلدهم، يقطع أشلاءهم ثم يقطع الشلو أشلاء ثم يبيع كل شلو في سوق آسى، يسلم الوطن من نعل إلى نعل. علم الناس وقتها أن أحدا لن يحفظهم إلا بالإسلام، وأن أحدا لن يرقب فيهم إلا ولا ذمة إلا إذا كان حاكما بالإسلام. الآن في بلادنا نحن نستغفل لتسرق الثورة. لن تسرق الثورة إلا إذا أجهض المشروع الإسلامي. المشروع الإسلامي قائم على كلمة واحدة: إن الحكم إلا لله. قائم على كلمة واحدة وهي كلمة لا إله إلا الله. نحن شعب مسلم بفطرته، نحن شعب يميل إلى الإسلام. ومصر إذا عزت عز الإسلام، ومصر إذا ذلت ذل العرب. مصر التي لم يعرف التاريخ لها مثيلا يوما من الأيام وأبشركم بأن العدو إذا ناصبنا العداء فإن معنى هذا أن الإسلام سيثور في القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله عز وجل إذا أراد أن يقيم دينه أقام له من يناصبه العداء، والله الذي لا إله إلا هو. إن الله عز وجل قد رأى ضعفنا فأسقط مبارك، وهذا ما يطمئنني إلى أن الإسلام قادم لا محالة، وأن الإسلام حاكم لا محالة. الآن تأتينا أفكار من الخارج اسمها فكرة الرئيس التوافقي. هذا ليس كلاما في السياسة، وليس عرضا لوجهة نظر خاصة، هذا حديث في أمور المسلمين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وظيفة المنبر أن تبصر الناس بالحق، أن تريهم الطريق إلى الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب قوما كأنه نذير قوم، يقول صبحكم ومساكم، يقول أنا النذير العريان. يخطب صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوته عليه الصلاة والسلام من في سوق المدينة وهو في المسجد. مهزلة اسمها مهزلة الرئيس التوافقي. سأقول لكم قصة طريفة. تعلمون من هو أول حاكم كان يمكن أن يكون أول حاكم توافقي في التاريخ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاجر رسول الله من مكة إلى المدينة، ولما هاجر من مكة إلى المدينة قريش تعاديه، واليهود يعادونه، ومن بقي على الكفر من أهل المدينة قبل أن يسلم أهل المدينة جميعا يعادون، والروم تعاديه وفارس تعاديه. والرجل الذي يحبه كل هؤلاء هو عبد الله بن أبي بن سلول، رجل يحبه أهل قريش وبينه وبينهم تجارة وبضاعة، رجل يحبه اليهود وبينه وبينهم عهد، رجل يحبه الأوس والخزرج واقتتلوا من أجله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان بإمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: فليكن عبد الله بن أبي هو الحاكم ولأكن أنا الرسول. وأبى رسول الله إلا أن يكون حاكما لدولة الإسلام التي صار عبد الله بن أبي بن سلول، وصار اليهود، وصار كفار مكة، وصارت الروم والفرس تركع أمامها حانية رأسها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن التدرج في التشريع وليس في الحكم، إنما الحكم حينما يأتي للمسلمين لابد أن يحكم بالإسلام فورا. إياكم ومهزلة التوافقية هذه، لأن مهزلة التوافقية معناها رئيس لا يحكم بالإسلام. جربنا محمد علي حكم بغير الإسلام، فماذا رأيناه؟ رأيناه غاصبا مغتصبا محتكرا. جربنا من بعده زعماء عدة حتى انتهى الأمر بالمخلوع وبأولاده الذين يقطنون الآن السجون ولا يعلم أحد ماذا سيفعل بهم. نريد معاشر المسلمين، وقد أتتنا الفرصة الثالثة التاريخية كي نختار حاكمنا، نريد حاكما عادلا كسليمان عليه السلام لا يظلم عنده أحد، كعمر بن الخطاب لا يظلم عنده أحد. نريد حاكما إذا ذكرناه بالله تذكر، إذا قلت له اتق الله انصاع أمامك. نريد رئيسا يمنع الأطفال من العمل. بالله وأنا آت إليكم اليوم، المترو دخل طفل صغير عمره لا يزيد على 8 سنوات بيبيع نعناع للناس في يوم جمعة. سألته: يا ابني لماذا تفعل هذا؟ قال: هذا يوم إجازتي وأريد أن آتي بالمال لأساعد أبي وأمي. اغتيلت براءة هذا الصغير. هل يمكن أن تفرق بين من يقتلهم بشار وبين من يسرق عمرهم وتسرق طفولتهم الآن؟ نحن نريد حاكما يمسح دمعة الصغار، نريد حاكما يرحم الفقراء، نريد حاكما لا ينام حتى ينام شعبه، ولا يأكل لحما حتى يشبع شعبه، ولا يرتوي من ماء حتى يرتوي شعبه. نريد رجلا يعرف الله، يخاف الله، يخاف علينا، لا يدفع بنا ثمنا لمطامعه، لا يدفع بنا ثمنا في حيلة من الحيل السياسية. نريد رجلا يحافظ علينا، نريد من يمسح دمعة أمهات الشباب الذين قتلوا في الهجرة غير الشرعية، نريد من يمسح دمعة من ماتوا في حوادث القطارات والعبارات، نريد من يعيد إلى المصري كرامته. خذوا عمرنا، خذوا دماءنا، والله خذوا أولادنا، ولكن اجعلونا نعيش كراما في هذا الوجود. إن الله خلقنا أحرارا لنعيش كراما، وإن الحرية عروس مهرها كثرة الطلاب وكثرة الشهادة. لا تتراجعوا، اختاروه إسلاميا، مدوا يديكم إلى الإسلام. وأنتم تعلمون مع من أنا، أنا مع حازم أبي إسماعيل، لأنه رفع اللواء يقول أنا أريد أن أحكم بالإسلام، ونحن نريد أن نحكم بالإسلام. الشعب الآن يريد الحكم بالإسلام، وعلى كل من رأى اختيار المصريين في برلمانه أن يحترم هذا الخيار. نحن لا نريد إلا الإسلام حاكما، فليحكم الإسلام. نجوع، نعطش، أي شيء، ولكن نرى شرع الله عز وجل قد طبق على الأرض. ويوم أن يطبق شرع الله في مصر، ويوم أن تعيش مصر إسلامية، يأتيك قول الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. اللهم حكم فينا الإسلام، اللهم ول علينا حاكما عادلا يحكمنا بشريعتك وبكتاب نبيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بريء الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، في معركة اليرموك، وكانت هذه المعركة قد دارت بين المسلمين والروم، المسلمون يومئذ 40,000 والروم يومئذ 40,200، يعني ما يقرب من ربع مليون إنسان. قد ربطهم قائدهم بالسلاسل لئلا يفروا، ومعهم السلاح ومعهم العدة والعتاد. ورغم ذلك كان معهم سلاح عجيب رآه المسلمون يومئذ، فعلموا أن الأمم لا تترك المعركة بغير دين. كان الرهبان قد وقفوا بملابسهم السود يتلون ترانيمهم قبل المعركة دون خوف ودون وجل. يخطئ من يظن أن الدين بمعزل عن هذه الحياة، أو أن الدين بمعزل عن تفكير الأمم كلها، بل إن الحضارات تقام على أساس الأديان، بل إن المسلمين يقتلون لأنهم مسلمون، ولأن اليهود تأمرهم توراتهم بقتل الناس وباستباحة دمائهم. لا تدعوا أحدا يستغفلكم من جديد، إنما الإسلام هو الحاكم. يوم أن نحكم بالإسلام لن يكون هناك بشار ولا مبارك ولا شين الهاربين ولا قذافي ولا غيره. فإن نبتوا فإن سيف الشرع وقتها كفيل بأن يحز هذه الرقاب. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا قاهر الجبابرة، يا قاصم الأكاسرة، يا علي يا عظيم يا ربنا، اللهم عجل فرج إخواننا في سوريا، اللهم عجل فرج إخواننا في سوريا، اللهم عجل فرج إخواننا في سوريا، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بكنفك الذي لا يرام، اللهم عجل ببشار، اللهم عجل ببشار، اللهم عجل ببشار، اللهم اقتله بكل مسلم قتله، اللهم اقتله بكل مسلم قتله، اللهم خذ من دمه حتى يرضى الموحدون، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين، اللهم عليك به وبمن أعانه، اللهم عليك به وبمن أعانه، اللهم عليك بمن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا رب العالمين فك أسر إخواننا المأسورين، واشف مرضانا، وارحم موتانا، ورد غائبنا، وفك أسرانا، واجعلنا لك شكرين، منك رهابين، لك ذكارين، منك خوافين. اللهم ارزقنا عافية كعافية الطفل، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، وألف بين قلوبنا. اللهم احفظ مصر من كل سوء،

ندرأ بك في نحورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم احدا. يا من اهلكت عادا وثمود اهلك بشار وزبانية. اللهم اهلك المبير بشار. اللهم عجل بفرج اخواننا في سوريا. اللهم اجبر كسرهم وانزل الصبر والثبات والسكينة في قلوب الامهات. اللهم ارحم قتلانا واجعلهم من الشهداء. اللهم ثبت قلوب الامهات واجبر كسرهن يا فاطر الارض والسماوات. اللهم ارحمهم يا من انت ارحم بعبادك من الام بوليدها. اللهم رحماك بالنساء الثكالى والشباب الحيارى والاطفال اليتامى والشيوخ الركع والاطفال الرضع. اللهم يا رب العالمين كن حرزا لهم وكن حفظا لهم وكن مانعا لهم. يا من يدافع عن الذين آمنوا دافع عن عبادك الضعفاء. اللهم ادفع عن عبادك الضعفاء. اللهم ادفع عن عبادك الضعفاء. اللهم إن استودعناك أهل سورية فلا تضيعهم. اللهم اجعلهم في أمنك وأمانك وفي حرزك وفي حفظك. يا حرز الضعفاء يا كنز الضعفاء يا رحمن يا رحيم يا رب السماوات والأرض. اللهم يا من حفظت يونس في بطن الحوت وحفظت يوسف في البئر وحفظت محمدا وصاحبه في الغار, احفظ أهل سورية وأنجهم من بشار. اللهم أنجهم من كيده يا رب العالمين. اللهم أنجهم من كيده يا رب العالمين. اللهم أنجهم من كيده يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا رب المستضعفين. نشكو إليك يا رب العالمين قلة حيلتنا, نشكو إليك هواننا على الناس. اللهم يا ربنا ضاقت صدورنا. اللهم يا ربنا ضاقت صدورنا بما هو حاصل وضعفت أيدينا عن فعل يا رب العالمين. اللهم إنا فوضنا الأمر إليك فانتقم من الظالمين. يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار انتقم من الظالمين واحفظ مصر وأهلها من كل سوء وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا يا رب العالمين يا عالما لا تعلم. صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قلنا الله يبارك فيكم. ما تنسوش إخوانكم في سوريا من تبرعاتكم. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم ما هم فيه وأن يكشف عنهم ما فيه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.